هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح القلوب الطيبة الصافية التي تعطي الجميع وتساعد وتعاون بكل حب وسعة صدر، وفي نفس الوقت تتحدى كل صعب قد يواجهها. هذه هي المرأة المصرية التي تنور كل بيت مصري بروحها الجميلة ووجهها البشوش. تحية لكل سيدة مصرية. لما الصبح بيطلع تجري تصحي ولادها، تنزل على شغلها من بدري تروح في معادها، ست أصيلة وأبيض زي الفل ضميرها، عايشة لغيرها وبيتها وأهلها كل حياتها. دول ستة مصر الغالي معكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، وكما تعودنا نقدم لك فقرات منوعة ومفيدة، ومنها ملهمات مصريات وأحداث جديدة لعائلة مرزوق، ويلا نعيشها صح، وأيضا أنشطة متعددة للمجلس القومي للمرأة نتعرف عليها، وطبق شهي على مائدة الطعام، وأيضا استشارة قانونية. أما الآن فتعالوا معنا لنبدأ أولى هذه الفقرات وملهمات مصريات. واخترت اليوم دينا أيمن، فتاة مصرية شقت طريقها من بين الحضور في حفل تخرج في إحدى الجامعات الأمريكية لتنطلق في اتجاه المنصة لتتسلم شهادة تخرجها وتبدأ مرحلة مختلفة من حياتها، وتنال لقب أول مصرية تتخرج حاملة شهادتي البكالوريوس والماجستير معا، محققة إنجازا فريدا في مجال يقال عنه أنه ذكوري، وهو هندسة الكمبيوتر. دينا أيمن وهي في العشرين من عمرها جذبت انتباه الشركات العالمية بعدما حققت المعادلة الصعبة وعرضوا عليها الانضمام إليهم، وأيضا تحولت حياتها ودراستها وشغفها بهندسة الكمبيوتر. دينا أيمن تعيش في ولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ من العمر 24 عام. درست هندسة كمبيوتر في جامعة نيو جيرسي، وأيضا اختارت مجال هندسة الكمبيوتر حتى تحاول أن تنضم إلى عالم مختلف ربما أطلق عليه عالم ذكوري. وقالت إن في حياتي العملية كوني فتاة بين الكثير والكثير من الرجال، وأيضا وقول الكثير من الناس إنه ليس مجالا لفتاة خاصة في أمريكا، كان من أكثر الصعوبات التي وجدتها هو دخول الجامعة واختيار مجال هندسة الكمبيوتر، وهو الأصعب أيضا بين أقسام الهندسة، وإصرار أبي لدخول كلية الطب وليس الهندسة، ولكن هذا سرعان ما تحول إلى دافع ذاتي داخلي لإثبات نفسي بين الجميع، وبرهان للكل أنني تم اختياري للمجال الذي أحبه وسوف أجيده للغاية. تحية للمهندسة دينا أيمن التي أثبتت نفسها في مجال يقال عنه أنه ذكوري وهو هندسة الكمبيوتر. عزيزتي المستمعة، وجاء الموعد لنستمع معا إلى أحداث جديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. ما تدعيش عليها يا أمي، قولي ربنا يسامحها بعد كل اللي عملته يا مدام وفاء. معلش، ربنا يهديها. صحيح، إذا أكرمت اللائي ما تمرد. نحمده في الآخر، شاطرة وبتخدمنا بفلوس قد كده مش ببلاش. أنا هكلمها وخليها تعتذر لك. لا لا لا لا، أنا مش عايزة أشوفها تاني خالص. روقي بقى يا أميمة، هي أكيد مش هتزعلك تاني. وإحنا عايزين منها إيه يا أميمة؟ خلاص سيبك منها خالص. لا يا أحمد بقى، هي لازم تيجي يوم في الأسبوع زي العادة. ما أنت مش عايزاها يا أميمة. لما أنا أقول ما تجيش يبقى ما تجيش، لكن هي بقى تتحكم فينا؟ لا يا أميمة، يا أميمة يا حبيبتي، خد الأمور ببساطة وسامحيها. مش مسامحاها يا أحمد. اهد كده بس ونتفاهم بالعقل. ها، عايز تقول إيه؟ أنتي غضبانة عليها ومش مسامحاها، ها؟ يبقى إزاي بقى هتيجي؟ أهو تيجي وخلاص. لا يا أميمة، أنت مش كده أبدا. إيه يعني مش فاهمة؟ أنا مش كده إزاي يعني يا أحمد؟ يعني قلبك حنين وما بيعرفش القسوة. ونحمده بقى ما تعرفش الذوق. يا حبيبتي كلها حاجات بسيطة. بسيطة يا أحمد؟ بسيطة إنها تقولي إنها مش جايالي الأسبوع ده لأنها مشغولة مع غادة، وإن غادة بالنسبة لها تبقى أهم. يا حبيبتي ده مجرد سوء تعبير. لا لا لا، بص بقولك إيه، لا تعبير ولا مطالعة، أنت المفروض تديها فوق دماغها. إزاي يعني؟ يعني لازم تفوقها بكلمتين. ما هي مدام وفاء كلمتها. لا لازم انت يا احمد. حاضر، انا عايزك بس تهدي كده وتصلي على النبي. حاضر يا عيون احمد. ده غلب ده، ايه يا اخواتي؟ طب انا حره بقى، هي مشغلاني عندها بعد عمل. مش كده يا نحمده، اعقلي. حضرتك يا ست وفاء كلمتيني وانا قلت خلاص لازم اراضيها، تقوم يعني تشتكيني للاستاذ احمد؟ واحمد اتكلم معاكي بمحبه. ايوه، هو الصراحه يعني الراجل ذوق. خلاص يبقى خلاص. حاضر يا ست وفاء، بس انا بقى يعني هعمل باصلي. حلو، اعملي باصلك. قولي لها هي كمان يا ست وفاء، ما هي المعامله بقى بالمسك. اميمه بنت ناس واخلاقها عاليه وكل الناس بيشكروا فيها. لما يعرفك يجهلك. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا نحمده؟ عيب كده. انا مش عايزه حضرتك تزعلي مني يا مدام وفاء. خلاص انا عشان خاطرك انت يا ست الكل رايحه لها. تيجي ولا ما تجيش، الدنيا مش واقفه عليك. انا بعمل باصلي واقوم جايالك تقولي لي الدنيا مش واقفه عليكي؟ بقى تقولي لي انا انك موعده غاده وهي الاهم. ما انتوا قرايب يا ست أميمة. استحملناكي كتير، تنقلي كلام وتفشي أسرار العيلة ونقول معلش بكرة تعقل. لا لا لا، بقولك ايه، كله إلا ده إلا أنا ما حبش نقل الكلام أبدا. ده حتى يعني خيانة أمانة، وخيانة الأمانة حرام. استغفر الله العظيم، يا رب سامحني، يا رب سامحني. ربنا يهديك يا نحمد. يلا ابدأي بالأوضة الكبيرة. كوباية الشاي الأول عشان أضبط نفوخي. ادخلي اعمليها. تحب اعملك معايا؟ لا مش عايزة، شكرا. ماشي ماشي يا ست أميمة، يا قمر نهارك ابيض زي الفل. ويلا نعيشها صح، وكيف نكسب حب الاخرين، وكيف يكون لدينا ذكاء اجتماعي. كل هذه المعلومات مع منى خليل وهذا اللقاء. وهنعيشها صح مع دكتورة نهلة جمال، الكاتبة وخبيرة التنمية البشرية. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا. والنهاردة هنتكلم الحقيقة عن الذكاء الاجتماعي وكسب حب الآخرين. ده حاجة مهمة جدا. ليه دايما بنقول ان فلان ده محبوب قوي بين صحابه رغم ان هو مش شاطر قوي في المدرسة، او ما هوش بوزيشن كبير قوي في مجال عمله، لان هو عنده من الذكاء انه يقدر يقرب القلوب والعقول دي كلها ليه. والموضوع بسيط، اولا حاول ان انت تعرف كويس كل واحد من اللي حواليك محتاج ايه. في بني ادم دايما بتبقى احتياجاته دعم نفسي، عايز كل شويه اللي يطبطب عليه ويقول له برافو انت جميل، انت يديله الثقه بالظبط. فالدعم النفسي اللي حاجه بتعمله له ده بيقربك منه. التشجيع كمان يا دكتور، التشجيع حط تحتيه بقى كل المسميات، التحفيز والتشجيع وبناء الثقه عند الاخر. كل ما تشجعيها تديكي اكتر، كل ما تشجعيها تديكي اكتر. وبالتالي لازم انا بقى عارف اللي قدامي ده محتاج ايه. في واحد تاني هو ثقته بنفسه ضعيفه، محتاج ان انا على طول ابنيها له. فهمي الانماط المختلفه اللي حواليا وان انا اقدم لكل واحد باللفظ وبالفعل الحاجه اللي هو محتاجها، اكيد هيقرب مني. احنا مش بنتكلم على فكره مدير ومرؤوسين، لا لا لا، كل فرد. احنا بنتكلم حتى داخل الاسره، داخل الصحاب وداخل الاصدقاء، داخل الاسره كمان. النوع الاولى بقى ان انا فعلا كسب حب ولادي، ما هو كسب الثقه والثقه والحوار والانصاف وكل القيم اللي احنا قلناها دي. بس في بقى نقطه مهمه قوي، اتفضل. الحب في حد ذاته هو الاساس. تمام. مش عشان بحبك بعمل لك، لان دي غلطه احنا بنقع فيها. والنبي لو بتحبيني اعملي لي يا ماما مش عارف ايه وهاتي لي ايه، لا انا بحبك على طول في المطلق. لان انت ابني، والاساس بتاعي بقى ان اقدم لك الرعايه الصح عشان بحبك. لكن اجيب او ما اجيبش او اعمل او ما اعملش، الفعل مش مشروط بالحب. بتحضرني قصه يعني في هذا السياق. صديقه بتقول لي كانت في موقف عمله ابنها فزعلت منه، وفي الوقت نفسه جه عيد ميلاده فجابت له هديه. فالولد استغرب قوي، قال لها يا مامي انت زعلانه مني وجبتي لي هديه؟ قالت له انا ده عيد ميلادك، ده انت ابني، انا بحبك، انا زعلانه من الموقف اللي انت عملته. وده يرجع لانها هي واعيه فحفصلت. لو هو حس انها ربطت كل الامور ببعض هيبتدي عنده يتولد ان هو مكروه، منبوذ، مش مرغوب فيه. زي الدرجات بتاعت المدرسه، اللي ما جابش درجه عاليه انا بخصمه والكلام ده. لا لا لا. ده ساعات احنا بنستخدم الخصام كامهات في الدلاله على ان الفعل كبير، ان انا بس مش هكلمك لان انت تجاوزت قوي في الحدود، فده عقابك بالنسبه لي، انك تخسر التفاعل المباشر، التواصل المباشر معايا، والمده بينيه مش كتيره. وده بيبين مدى الاعتزاز في العلاقه بينهم وبين بعض. كمان. لكن الحب علشان كمان اكون انا بقدر احب الناس صح، لازم اتعلم ما تحشرش قوي في كل المشاكل. الفضول يا دكتور. لان انا من الذكاء الاجتماعي ان انا ما اصنعش المشكله او ما اكونش طرف فيها. فلو المشكله بعيده عني ما احاولش ادخل نفسي وبقى ايه فلانه قالت وفلان قال وفلان، وبص الاقي اتحطيت في جمله وانا مش محل ليها خالص، وخسرت طرف بدون اي مقدمات. والله بدون ما يبقى في حتى مشكله. في ناس بتبقى عايزه تعرف اخبار الاخرين، حتى لو ما عرفتش منهم مباشره بتشوف ناس تعرفهم عامله مخابرات. يعني حاجه غريبه جدا يعني. فدول بيعملوا صوره لنفسهم، هم اللي عملوها يعني صوره بعد. أيوة. الواحد بيبعد عن هذه الفئه. وتلاقي دايما ان هم يعني بيراعوا جدا ان محدش يعرف عنهم حاجه. هو بيبقى احساس بالدنيا شويه، وان هو عايز يطمن ان كل الناس اخبارها ايه والعمليه ماشيه ازاي، عشان انا اللي اتميز، انا اللي اخبي على حاجتي، انا اللي اقدر اعمل حاجه مختلفه. وفي نفس الوقت احنا عندنا ثقافه ان احنا بنخاف من العين، وبنخاف من ان الناس تستكثر علينا النعم او الحاجات الكويسه اللي موجوده عندي، فبيبقى في نوع من الكتمان شويه. فرب عند الطرف الاخر، طالما هو ما بيتكلمش يبقى في حاجه مخبيها. فانا لازم اعرفها. الفضول يزيد. لا، هو دايما الحب معناه ان انا افضل الخير للاخرين في ابسط صوره. والذكاء الاجتماعي بقى استخدمه صح. بالزبط. استخدمه في السؤال عن الناس زي ما حضرتك قلتي، الاطمئنان على صحتهم. محدش عايز من حد حاجه، ولو حد طلب حتى خدمه من اي انسان لو يقدر عليها هيعملها له. دايما في سؤال بنواجهه، انا عملت وما تردليش؟ لا والله تردلك. بس هو مش لازم انا عملت في استاذه منى، في استاذه منى هي اللي ترد لي. ربنا بيبعت لك اللي يرد لك. جميل. في موقف اخر بشخص اخر. فكرها كده بينك وبين نفسك وراجع الماضي، هتبص تلاقي ان كل خير وكل تعامل صح اتبذل في موقف اترد لك اضعاف مضاعفه في موقف تانية. فهي العمليه كلها زرع وحصد. بس انا ازاي بقى ازرع زي ما اتفقنا؟ ما احاولش ان انا اثير المشاكل، ما ابقاش طرف فيها. أيه. احاول ان انا دايما اكون ايجابي في تصرفاتي، ادعم الاخرين واحفزهم، ابني الثقه عندهم، واكون الهين اللين البشوش في تعاملي مع كل الاطراف اللي حواليا، ابني ما اهدمش في علاقاتي. علشان نعيشها صح. عزيزتي المستمعة، للمجلس القومي للمرأة أنشطة متعددة، واليوم نقدم لكم حملة احميها من الختان مع هبة يوسف من خلال نشاط المجلس القومي للمرأة فرع أسيوط، فلنستمع. معنا مستمعينا الدكتورة مروة ممدوح كدواني، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط. دكتورة مروة، أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. دكتورة مروة، حملة احميها من الختان والعديد والعديد من الأنشطة لفرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط. المجلس القومي للمرأة بتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، بينظموا حملة الحملة الوطنية للحماية من الختان بعنوان احميها من الختان. احنا في اطار هذه الحملة نظمنا عدد كبير جدا من الندوات والمؤتمرات وعدد كبير جدا من المبادرات والقوافل اللي روحنا فيها لغاية السيدات في اماكن تجمعاتهم بالتعاون مع عدد كبير جدا من المؤسسات. ده طبعا بالاضافة للأنشطة اللي بيقوم بيها المجلس القومي للمرأة، سواء فيما يتعلق بالتوعية بمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الكشف المبكر لسرطان الثدي، فيما يتعلق بأن المجلس الحمد لله قدرنا أن احنا نقدم عدد من بطاقات الرقم القومي لمجموعة كبيرة من السيدات على مستوى المحافظة في عدد من المراكز الحقيقة اللي موجودة داخل زمام محافظة أسيوط. أيضا المجلس القومي للمرأة بيقدم عدد كبير جدا من الأنشطة، سواء فيما يتعلق بدعم العملية التعليمية والتعاون مع كل المؤسسات في مبادرة محو الأمية أو المبادرة اللي أطلقها سيد المحافظ وأسيوط بلا أمية، بنساعد في تشكيل مجموعة كبيرة من الفصول اللي بتضم مجموعة من السيدات اللي بنسعى إلى أنهم يصلوا إلى درجة من التعليم تؤهلهم للقدرة على القراءة والكتابة، وفي بعض الحالات ممكن كمان أن السيدة تقدر تحصل على درجات معينة تؤهلها لاستكمال مسيرتها التعليمية. في مجالات كبيرة جدا من الأنشطة فيما يتعلق بمبادرة أسيوط بلا صقر، احنا أيضا بفضل الله كان عندنا مشاركة كبيرة جدا، عملنا حوالي ما يتراوح من 20 أو 25 ندوة في عدد كبير جدا من المراكز والقرى في محافظة أسيوط، بتعاون مع الوعظ والإرشاد في أسيوط وبتعاون مع الأوقاف في محاولة توعية الأسرة وتوعية السيدات بالذات بأن الصقر ده أول نتائج السلبية بتاعته، أول ما هيعاني منها هتعاني منها المرأة، لأن في النهاية هي اللي بتبقى ملقى على عاتقها حمل الأسرة. بالإضافة طبعا لعدد كبير جدا من الأنشطة ومن المساهمات اللي بيساهم بيها المجلس القومي للمرأة في مساعدة السيدات وفي تقديم المساعدات القانونية من خلال مكتب الشكاوى ومن خلال التعاقد مع عدد كبير جدا من المحامين اللي متوزعين على المراكز المختلفة لمحافظة أسيوط. المجلس بيتولى الدفاع بالمجان تماما، يعني المجلس هو اللي بيدفع أتعاب المحاماة لكل الشكيات للمجلس ما عدا القضايا الخاصة بالميراث، بيبقى لها وضعية مختلفة فيها أن الست بتحصل على خصم وفيها تأجيل لحصول المحامي على الأتعاب لحين انتهاء القضية وحصول السيدة على مستحقاتها المادية. ده بالإضافة لعدد من المساعدات الاجتماعية اللي بيقدر المجلس ان هو يقدمها للسيدات. عزيزتي المستمعة، وإليك هذه الاستشارة القانونية، وماذا عن الخلع مع هالة سالم؟ الدكتور محمد إبراهيم الخياط المحامي بالنقد، أهلا بك يا دكتور. أهلا محمد، أهلا وسهلا بك. الخلع، متى تلجأ الزوجة إلى الخلع؟ والله يا الزوجة بتلجأ للخلع في حالة إنها وصلت في العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها إلى نهاية الطريق، وشايفة إن الحياة لا تستقيم، وبالتالي شايفة إن لجوءها للخلع هو الخلاص من هذه العلاقة. مسؤولية الزوجة التي تطالب بالخلع يعني. هي مفيش مسؤولية، أو المسؤولية القانونية يعني، هي بتلجأ للخلع بتتنازل عن كفة حقوقها المالية، وبنقول كفة حقوقها المالية يعني المؤخر، نفقة العدة، نفقة المتعة، النفقة الشخصية، هي دي الحقوق المالية اللي بتتنازل عنها الزوجة فقط. والأولاد؟ لا، كل ما يخص الولاد يحق لي للزوجة ان هي تطالب بها بعد الخلع او قبل الخلع، ما فيش مشكلة خالص. دكتور، بيكون الحكم او الطلاق يعني طلقة بائنة يا دكتور؟ طلقة بائنة. دكتور، ما هي المشكلات التي تعوق يعني تطبيق قانون الخلع في مجتمعنا؟ والله هو المشكلات مش في قانون الخلع، هو في قانون الأحوال الشخصية بشكل عام. احنا عندنا مشكلة زي تسوية منازعات الأسرة، ودي يمكن يعني نسبة نجاح حل المشكلات في مكتب تسوية منازعات الأسرة يكاد يكون 1%. هو إجراء قانوني، هو إجراء قانوني لابد منه قبل اللجوء إلى رفع الدعوة أمام المحكمة. لأن أنا لو لجأت لرفع الدعوة أمام المحكمة دون اللجوء إلى مكتب تسوية منازعات الأسرة، الدعوة بتاعتي بتاخد عدم قبول، فغصب عني أنا بلجأ لمكتب تسوية منازعات الأسرة بيحاولوا يحل الموضوع بين الطرفين الزوج والزوجة، ولكن بالنسبة 99% بيفشلوا. لكن قرارها إلزامي يا دكتور؟ لا، غير ملزم خالص، وهي دي هنا المشكلة. إن مكتب تسوية منازعات الأسرة القرارات المتخذة بين الطرفين هي غير ملزمة للجهات الحكومية. يعني لو إحنا الزوج والزوجة قعدوا في مكتب تسوية منازعات الأسرة وتم الاتفاق على حل بشكل ودي، وبعد ذلك امتنع الزوج أو الزوجة عن تنفيذ هذا الحل، هذه الورقة الصادرة من مكتب تسوية منازعات الأسرة لا يعتد بها أمام أي جهة، وبالتالي يلجأ أحد الطرفين إلى المحكمة للحصول على حكم بما يريد. هذه الورقة بتدعمه أمام المحكمة، ولكن هو برضو لجأ للمحكمة، فإذا المكتب دوره تعطيل أكتر منه حل ومساعدة الطرفين. هل قانون الخلع أو المرأة بتستخدم الخلع للكيد؟ والله في بعض الأحيان طبعا، يعني في بعض الأحيان احنا بعد صدور قانون الخلع في سنة 2000 اكتشفنا ان قانون الخلع كان نجدة لبعض السيدات وطوق نجاة تقدر نظر للسنوات السابقة اللي كنا بنعاني منها وبتعاني منها الزوجة امام القضاء، ولكن في بعض الأحيان بيتم استخدام الخلع بشكل سيء، بتبقى العلاقة سوية جدا بين الطرفين، ونكتشف بعد كده ان الزوجة بتستخدم الخلع نكاية في الزوج، وإنها بتاخد منه أموال وبتاخد منه حاجات كتير، وبتبدأ تستخدم الخلع للإضرار بيه. هل هناك مسؤولية تقع على الزوج بعد الخلع؟ هو مفيش مسؤولية غير الولاد، لأن هي الزوجة بتبقى اتنازلت عن حقوقها المالية، وبيبقى ملتزم برضو الزوج إن هو يرد قايمة المنقولات. وهنا في نقطة مهمة قوي، وفي جدل كبير، إن الناس دايما بتبقى عندها خلط ما بين الخلع هي بتتنازل فيه عن كل حاجة بما فيهم القايمة. لا، الخلع بتتنازل عن كل حاجة اللي هي الحقوق المالية، المؤخر، نفقة المسبوطة في الزواج بالضبط. أما قايمة المنقولات هو الزوج ملتزم إن هو يردها بعد صدور حكم الخلع، فبتحصل عليها كاملة. هي تعتبر أمانة عند الزوج بالضبط، ليس لها علاقة تماما بالخلع، وده الخلط اللي الناس بتخلط فيه، إن أنا هعمل خلع أنا كده مش هاخد القايمة. لا، هتاخدي القايمة ومفيش مشكلة خالص. عزيزتي المستمعة، وطبق شهي على مائدة الطعام، وهو طريقة عمل سلطة مفيدة وصحية أثناء المذاكرة، تقدمه لنا شيف حنان مدحت. يا صباح السعادة على عيونكم، معاكم حنان مدحت وهنتكلم عن سلطة جميلة جدا ومغذية وتنفع وجبة بسيطة قبل ميعاد الغداء للأولاد اللي رايحين المدرسة، وحتى لو الناس اللي بتعمل نظام أكل صحي علشان ما يحسوا بالشبع ويحسوا بتغذية عالية جدا. وبصراحة السلطة دي قاهرة للأنيميا. مكوناتها بسيطة، عدس بجبة مسلوق، والعدس الجبة اللي احنا بنستعمله عادي بأي كمية انت حباها، فلفل ألوان، بصل أخضر مفروم، ثوم مفروم، كزبرة خضرة، ملح، كمون، فلفل، زيتون، زيت زيتون أو زيت ذرة اللي يعجبك، معلقة خل، وليمون ضروري جدا، ضروري الليمون، لأن العدس الجبة يا جماعة فيه نسبة حديد عالية، والكالسيوم والحديد بيتفاعلوا مع بعض، فيتامين سي صدقوني بيخلي الجسم يمتص الحديد بصورة أفضل بكتير جدا. فياريت دايما في أي أكلة فيها حديد بنضيف لها ليمون، بتساعد كتير قوي. هنقول المكونات تاني: عدس بجبة مسلوق، فلفل ألوان، ممكن لو تحب كمان فلفل حامي هيبقى هايل، كام فص ثوم معلقة كده مفرومة، ونحط بصل أخضر، كزبرة خضرة، ملح، كمون، زيت زيتون أو ذرة، وليمون كتير. كل دي الأضافات دي هنحطها مع بعض ونقلبها وتتحط في التلاجة، وتبقى وجبة هايلة لحين ميعاد الغداء ومشبعة جدا. كانت معاكم شيف حنان مدحت. حبيتنا ولا زيتونة أو سردينة معاها ليمونة؟ نو نو نو نو نو، قول بيف أو تونة. عايزين ناكل هم هم هم، عايزين ناكل هم هم هم. عزيزتي المستمعة، وإلى هنا انتهت حلقة اليوم، كانت من إخراج نسرين لطفي. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.